أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفمن زين له سوء عمله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل Oh. والله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ وما يعمر من معمر ولا ينقص من نوره إلا في كتاب وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عطوفا ثم من نطف والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما معمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب والله خلقكم من تراب جميل والله يذكر يا مولانا والله والله خلقكم من تراب Allah'u Ekber. صعب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما ومن كل تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل وتستخرجون حلية تلبسونها وتري وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذلكم الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. والله هو الغني والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى أنتم الفقراء أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن في إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً أشد أنتم أشد أنتم أنتم أشد خلقا أم السماء ظهر شيخ والله. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء والجبال أرسيها والجبال أرسيها والجبال أرسيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حسني السليمي. وهكذا كانت معكم الهندسة الإذاعية بهو والمناصرة بالاشتراك مع فراشة القنوية. وشكر الله سعيكم جميعا وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد قليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحم ربك. السلام عليكم. الله يخليك.